الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب صحيح مختصر التحبير في فقه الكافي لابن قدامة المقدسي الخبير. وصلنا إلى الصفحة 23 بعد 200، باب الشروط في البيع. قال ابن قدامة رحمه الله: وهي على أربعة أضرب أنواع صور. أحدها ما هو من مقتضى البيع كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. أنت تبيع وتشتري لتمتلك السلعة ويأخذ البائع ثمن سلعته، فإذا انتقلت السلعة من البائع إلى المشتري فتوجب على المشتري أن يعطيه هذه السلعة، وليس فيها خلل ولا غش ولا ما شابه ولا جهالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وحديث أبي هريرة في صحيح مسلم: نهى رسول الله عن بيع الغرر. فقال هنا ما هو من مقتضى البيع، يعني لوازم ومقتضيات البيع وما يترتب على البيع، تمام، كالتسليم والرد بالعيب، فهذا لا أثر له. والرد بالعيب طبعا أنت تأخذ سلعة ليس فيها خلل ولا فيها نقص ولا فيها غش ولا فيها تدليس، فإن حدث ذلك فتوجب رجوع هذه السلعة لأنه غش في بيعهم. قال: لأنه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع التي هي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فقال: مقتضى العقد أنت تمتلك شيء وتبذل فيه السلعة ليصبح ملكك. الثاني من الشروط ما هو من مصلحته كالخيار والأجل والرهن والضمين، فهذا شرط صحيح لازم ورد الشرع به، نذكره في مواضعه. قال الله تعالى في أول سورة من أول سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. لابد من الوفاء. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فيجوز لكل المتعاقدين سواء كانوا كثرة متعاقدون أو متعاقدين متعاقدان فحسب. فهنا المسلمون على شروطهم، ما دام هذا الشرط لا يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين فيجوز، لأن الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحلم، تمام. لابد يعني كل أمر أردت أن تعقده مع صاحبك أو شريكك فيجوز ما لم يخالف الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. فقال: ما هو من مصلحته كالخيار. النبي كما في صحيحين قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. أنت وأخوك في مكان فاشتريت سلعة كبيرة أو صغيرة أيا كان، العقد نفسه إن اتفقتما وليس هناك خلل وليس هناك غش وليس هناك ربا وليس هناك تدليس وليس هناك خيانة وارتضيتما فانتهى الأمر، لأن الإيجاب والقبول كما في عقد البيع وكذلك في عقد النكاح والزواج. ما من مصلحة البيعان بالخيار ما لم يفترق. بالخيار أنت على تختار ما تريد، فإن لم تعجبك الصفقة فتنصرف ولا حرج على أحد منكما. فالخيار والأجل، بيع بالتقسيط أو البيع الكاش نقدي، فكل هذا جائز بإذن الله. والرهن والضمين، يعني الرهن إنما يكون في مسائل الفقه عندما يكون على رجل دين، فالدائن ما استطاع أن يأخذ حقه ودينه فيأخذ رهينة بما يوافق ثمن دينه، فيأخذها ويحجزها عنه حتى إن أتى المدين بماله يعطيه هذا الرهن، فإن لم يستطع أو امتنع عن ذلك فينظر إلى هذا الرهن الذي أخذه، وإن بلغت قيمته أو أكثر فباعها ورد الباقي للمدين لأنه لا يجوز له. فإن كانت هذه الرهينة أقل من الدين فيأخذها كلها ثم يرجع إلى المدين بما تبقى عنده. والضمين، الضمان يعني يكون في حالة التأكيد للبيع أو للشيء، يعني بعض الناس قد يجبرهم الحال والواقع على أن يشتري أو يبيع، وقد يشك في الأمر أن هذا سيوفي له بكذا أو لا يوفي، فيوجد رجل يضمن هذا الأمر ويتحمل تبعة ما يكون. قال: وهذا شرط لازم ورد الشرع به، نذكره في مواضعه. فأنا فصلت يعني مجملا حتى يأتي كلام ابن قدامة بعد ذلك. الثالث شرط ينافي مقتضى العقد، وهو نوعان على الحديث الذي ذكرته: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فالعقود إنما تكون بشروط، فإن كان هذا العقد، هذا البيع، هذه الصفقة فيها أمور تخالف مقتضى العقد أو تخالف الكتاب والسنة والإجماع فهذا عقد فاسد. شرط ينافي مقتضى العقد، وهو نوعان: أحدهما ما لم يبني على التغليب والسراية. السراية هنا يعني مثلا رجل حدث له جرح، فهذا الجرح قد يسري، نسأل الله العفو والعافية، وهذا حدث، قد يسري وتنقطع القدم أو يسري الجرح حتى يموت. فالصحابي لما أراد أن يأخذ قيمة هذا الجرح، الدية المجزأة جزء، فأراد أن يستعجل، فالنبي قال له: اصبر، لربما سري هذا الجرح والأمر أكثر. فتعجل، وبعد ذلك ندم أنه تعجل. فالسراية زيادة الشيء، زيادة الجرح أو زيادة في العقد. يعني مثلا السراية رجل أخذ بهيمة، تمام، ثم ولدت، فالولادة هذه زيادة على قيمة كذا، ويحدث مثلا بعض يرد العقد أو ما شابه، فله تفاصيل. فقال هنا: ما لم يبنى على التغليب والسراية كشرط ألا يملك ولا يتصرف. هذا لا يستقيم، لا يملك ولا يتصرف. أنا أبيع وأشتري، والمشتري إنما تملك السلعة، فكيف لا يستطيع التصرف فيها أو لا يستطيع تملكها؟ فهذا شيء يخالف مقتضى البيع أصلا من الناحية الشرعية والناحية العقلية. فقال: كشرط ألا يملك ولا يتصرف ولا يسلم وإلا رده، أو إن خسر فيه فعلى البائع. فهذا شرط باطل، لقول النبي لعائشة لما أرادت شراء بريرة، كانت أمة عندها فأعتقتها، فاشترط أهلها ولاءها، فقال لها النبي: اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق. حديث البخاري ومسلم. ثم قال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرطا. الحديث البخاري ومسلم متفق عليه. كل شرط في رواية: كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط. تمام. فقال الرابع: ما لا ينافي مقتضى العقد، لا ينافي ولا هو من مصلحته. المسألة هنا الحكم يدور مع التي وجودا مع عدما. لماذا تشتري أو تبيع؟ الشراء إنما للتملك وعدم، يعني منع التصرف لغير المالك. فالمالك البائع نقل الملكية بالمال إلى المشتري. الرابع: ما لا ينافي مقتضى العقد ولا هو من مصلحته، وهو نوعان. أحدهما أن يشترط عقدا آخر، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى. هذا هو الحديث الذي ذكرته قبل ذلك، نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لابد من كل بيعة أن تنتهي ثم تمتلكها فتتصرف فيها كيف شئت. فمسألة دخول بيعة مع بيعة تدخل في الإفساد وفي الربا وفي مسائل لا يحمد عقباها، مثل أن يبيعه بشرط أن يبيعه عينا أخرى أو يؤجره أو يسلفه، دخلنا في الربا، أو يسلفه يقرضه أو يشتري منه أو يستلف، فهذا شرط فاسد يفسد العقل العقد أو يفسد العقد به، لأن النبي قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ونهى عن بيعتين في بيعة وهذا منه، وبينا اللقاءات السابقة في مسائل البيوع. اللي هي هو ده الكلام ده، ما هو ذكر لك الشرح ثم أتى بالدليل الذي يبين الشرح، يعني هو قال هنا أحدهما أن يشترط عقدا آخر، أنا أبيع وأشتري معك ثلاجة أو هاتف أو ما شابه، فألزمك أو تلزمني أن يكون هناك أمرا آخر، أنا مش هبيع لك ده غير لما تبيع لي ده أو تسلفني أو تعمل لي مصلحة، ففي هذه الحالة أصبحت هناك ربا، فأتى بالأحاديث ليبين، فقال لا يحل سلف وبيع، أنت مش عايز تشتري ولا عايز تقترض منه، يبقى خلي الاقتراض ده فيه فائدة، فكل قرض جر فائدة فهو ربا. نعم، ولا شرطان في بيع، كلمة ولا شرطان في بيع لابد من فهمها، لأن الحديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، قد يجوز أن تشترط 10 شروط ولكن لا تخالف الكتاب والسنة، فلابد من فهم الأدلة وفهم النصوص الشرعية والأحاديث لنعلم هذا ولا شرطان في بيع هذا على ظاهره أم هناك أدلة تبين أن هذا الحديث ليس على ظاهره، والحديث حسن صحيح. فمسألة صحة الحديث مع عدم فهم الحديث يؤدي إلى الخلل الفهمي والفتوي من الإفتاء، وهذه مسألة منظومة جمع أدلة الأحكام في كل مسألة منفصلة في مسائل الشريعة، كل مسألة لها حكمها بمعرفة العام من الخاص والمطلق من المقيد والمجمل من المبين والناسخ من المنسوخ والصحيح من الضعيف، كل هذا إن لم تفعله هلكت وأهلكت، يكون عندك حديث متواتر في البخاري ومسلم وتقول به وأنت لا تدري أن هناك حديث صرف هذا الحديث عن ظاهره فتفتي بحديث اتفق عليه كتب الأئمة 9 ومع ذلك لم تفهم. فهذا الدين رواية ودراية، فهما ومعنى، نصا ومتنا، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال والثاني أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع، فيصح إذا كانت معلومة كما بينا الثنية المرة السابقة، بيناها المرة السابقة صفحة 227، الثنية هي الاستثناء، تبيع شيئا وتستثني شيئا معينا فهذا يجوز فيه البيع، ولكن تقول خذ هذه السلعة وأنا أستثني شيئا وهو لم يبين هذا الشيء للبائع أو للمشتري، تمام؟ ففي هذه الحالة لا يجوز. فقال هنا أن يشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فيصح إن كانت معلومة، فضرب المثال مثل أن يشتري ثوبا ويشترط على بائعه خياطه قميصا، يعني طبعا الآن في مسألة الملابس الجاهزة فأنت القليل القليل جدا الذي يشتري قماش وثياب ثم يذهب إلى الخياط ليفصلها، جل حال الناس الملابس جاهزة. فقال هنا مثل أن يشتري ثوبا قماش ثياب ليس منسوج بملابس، فقال ويشترط على بائعه خياطه قميصا أو فلعة يعني قطعة، ويشترط حذوها نعلا، والجزرة اللي هي حزمة والفلعة قطعة من الجلد، تمام، ويشترط حذوها نعلا أو حطبا، ويشترط حمله، لأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي جزرة اللي هي حزمة، حزمة حطب، وشرط عليه حملها. المسلمون على شروطهم، فما دام الشرط لا يخالف الكتاب والسنة فاشترط ما تشاء، فاشترط ما تشاء. قال واشتهر ذلك فلم ينكر. يعني إيه اشتهر ذلك فلم ينكر؟ هذه الأحوال التي فعلها الصحابة ولم ينكر، فكان إجماعا سكوتيا، ولأنه بيع وإجازة فصح. أنت اشتريت فجوز لك أن تفعل في الذي اشتريته ما تريد، كما لو طبعا حتى لو اشتريته وهناك ضبط شرعي، وهو ألا تستخدم هذا الأمر فيما يخالف الكتاب والسنة. مسألة مهمة للغاية، يعني معنى الملك تأتي به من حله وتضعه في حله، مال من حلال وتستخدمه في حلال. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، سواء لنفسك أو لغيرك، المال تتصرف فيه أخذته من حله، نعم، ولكن تصرفه في المخدرات وفي الزنا وفي الدعارة عياذا بالله، أو في شراء المخدرات والخمور، فلابد أن ستسأل على كل جزء من مالك. مالك قال فلو كما لو باعه عبده أو أجره داره في عقد واحد، كما لو باعه وأجره داره في عقد واحد. هنا لا يدخل فيها بيعتين في بيعة، كما بينت المرة السابقة. فقال هنا باعه عبده وأجره داره، فهنا قلت لو كان رجل مؤجر من مستأجر الذي هو له المالك، ثم بعد ذلك اتفق على أن يشتري هذا المستأجر من المالك هذا المكان، فيجوز، لأنه لو اشتراه انتهى أمر الإجارة فلا يدفع للمالك شيئا، لأن الملك انتقل إليه، فيجوز هنا بيعتين في بيعة. فقوله نهى رسول عن بيعتين في بيعة لها ضابط كما بينته من قبل. قال كما لو باعه عبده وأجره داره، هنا السلعتين ليس سلعة واحد، لأن البيعتين في بيعة يكون في سلعة واحد، كما ما هو هنا كما لو باعه عبده وأجره داره، الاثنان بائع ومشتري، فالأمر حدث هنا نوعا من الدخول والمشاركة. فهنا قال كما لو باعه عبده وأجره داره من نفس الرجل. صحيح صحيح، كما لو باعه عبده هذه بيعة، وأجره داره هو قد يختلط أنها بيعتين في بيعة، فلذلك ماذا؟ صحيح صحيح بالضبط بالضبط، قد يختلط في صورة، فلقلت لذلك أدفع هذه المفسدة. فصل. فإن شرط فإن مش بالتجديد، فإن شرط في البيع، التجديد هنا خطأ، يعني فإن شرط في البيع أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن، ففيه روايتان، يعني إيه؟ إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثمن، ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط ألا يبيعه لغيره. مسألة يبيعه لغيره، أنت مالك، تمام، أنا امتلكت هذه السلعة وأعطيتك حقها، فأنا أبيعها لأي أحد لأن العلة موجودة وامتلكتها، أبيعها لفلان أو علان. فهنا قال فإن شرط في البيع إن أنه إن باعه هو أحق به بالثمن إحداهما لا يصح، لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه بالثمن، ولأنه شرط ينافي معتقد مقتضى العقد، لأنه شرط ألا يبيعه لغيره. هذا معنى الكلام الذي قد يحدث إيهام في معنى هذه الجملة. والثاني يصح لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط. قوله هنا لا يصح لأنه شرطان في بيع، شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبيعه إياه تمام، وأن يعطيه إياه الثمن، لأنه شرط ينافي معتقد مقتضى العقد. يعني أنت اشتريت شيء فقال له أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه الثمن، فكيف يأخذ سلعة ومدفوع فيها الثمن ثم يرجع الثمن لنفس الرجل؟ فقال لا يصح لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط ألا يبيعه لغيره. فالجملة مشكلة عند ابن قدامة، فثم فجعلها في الآخر لأنه شرط ألا يبيعه لغيره. فمعنى القول الأول في الآخر لأنه شرط ألا يبيعه لغيره، وكأن ابن قدامة يعني كلامه فيه إهام أو فيه تشابه، الكلمة متشابهة. كأنه نفس السلعة أنت تبيعه لي وتشترط عليه لا يجوز لي أبيع لغيري. ما هو ده قال هنا، لكن هنا لما قال لأنه شرط أن يبيعه إياه وأن يعطيه إياه الثمن. في بعض البلدان مثلا الأرضية تبيعه لصاحب الشقة يبيعه لك، ولكن لما تبيعه لأي حد غيره يأخذ الثمن، يأخذ. ما هو ده أمور بي سبحان ربي العظيم. يعني هناك أعراف، وطبعا حاجة دي يعني العاقل لا يرضى على نفسه هذا. لا، ما هو ده خطأ بقى من هذا الذي اشترى، واخد بالك؟ الذي أنت قلته مرة سابقة كذلك، الذي يقول هذا لا يستقيم، يقول لن أشتري منك. ماذا؟ يعني تعجبه الشيء ويضطر. أحيانا تضطر، لأن لو ما فعلت هذا يؤديك إلى خسران مبين أو هلاك. فبقى ده مجتمع فاسد يعني. كموضوع السماسرة. لا، السماسرة دول ربنا يهديهم. والله ربنا يهديهم. الأخ اتصل بي على مسألة، فالسماسرة عندك مثلا هتجيب له مثلا دكان ولا محل عندهم عرف فاسد وملوش لازمة، يقول لك انت مثلا الإيجار السنة الشهر ده 1000 جنيه، 5000 جنيه، في إيجارات ب20,000، يقول لك عشان أجيب لك مشتري أو مؤجر تديني إيجار شهر 20,000. إيه ده؟ مش ممكن يعني، ده عبث، هذا عرف لا يخالف الشرع. ها؟ طب ما أنا بقول لك مسألة، لو مثلا الإيجار 500 جنيه، 1000 جنيه، هتبقى سهلة، لما بإيجار 20,000 أنت جبت إيه يعني؟ لذلك غالب الناس اللي عندهم دكاكين أو شقق يكتبون يافطة على الاتصال بصاحب المكان بلا وسيط، بقوا يعملوها كده. ما هو المسألة بقت يعني أمر غير معتبر يا أخي. المسألة الواحد يأخذ السمسرة جائزة شرعا، هذا بيع وشراء وهو وسيط لا حرج، ولا بد للوسيط أن يأخذ جزءا، ولكن عندما يبالغ ففي هذه المسألة هذا يعني مجازفة ومخالفة للكتاب والسنة، حتى لو كان هذا العرف. العرف مصدر من مصادر التشريع، وإجماع الأمة سلفا وخلفا على نفاذ هذا العرف عندما لا يخالف الكتاب والسنة. يعني مثلا الشاطبي والفقهاء، الشاطبي في كتابه الاعتصام من أجود الكتب في معرفة أهل السنة والجماعة والفرق، وبينت ذلك في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء، موجود PDF من سنين. فالمهم رجل فقيه بجوار أمير المؤمنين فأمير المؤمنين جامع أمته أو زوجته في نهار رمضان، تمام، فأعتاق رقبة أو صيام 60 مسكين، تمام. المهم فقال هذا عنده رقاب يعتقها لا شيء، أو صيام شهرين متتابعين، فقال المال سيدفعه لا يشعر بجزء بنوع من الزجر، فنقول له بالإلزام أن يصوم شهرين متتابعين، والأمر بالإجماع على الاختيار، يعني تحرير رقبة نعم أو كذا أو كذا، فيلزمه زي إطعام الحلف الذي حلف وحنث في حلفه فبالخيار، فألزمه بصيام شهرين متتابعين وهو قادر على أن يعتق رقبة مؤمنة أو غير مؤمنة، الأصل هي مؤمنة، تمام. فأجمع أهل العلم على أن هذا لا يجوز، لأن هذا ليس الأمر مرجعه إلى المصلحة فحسب، المصلحة أجمع عليها الفقهاء وأجمع عليها الصحابة، وبينت هذا في أكثر من كتاب من كتب أصول الفقه. فنظر مصلحة، تمام، هناك عرف وهناك مصلحة، فنظر إلى مصلحة لأن هذا لن يؤثر فيه، وهذا خلاف للكتاب والسنة، فهناك أعراف تخالف الكتاب والسنة غير معتبرة، وهناك مصلحة ظنها البعض أنها مصلحة تخالف الكتاب والسنة هي غير معتبرة. طيب، قاعدة قلت لك في بداية فقه البيوع، عندما أكتب كلمة قاعدة بين معكوفتي أكتبها من عندي، لأني أجد في كلام ابن قدامة كلام يعتبر تقعيد. قال فصل: وكل موضع فسد العقد به لم يحصل به ملك وإن قبض هذا الملك، لأنه فاسد، لأنه مقبوض بعقد فاسد. القاعدة: ما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. فقال هنا: فأشبه ما لو كان الثمن ميتا، فلابد من اتحاد الحل في البيع والشراء وفي السلعة وفي الثمن. فقال: فأشبه ما لو كان الثمن ميتا، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل. المنفصل والمتصل، المتصل الذي اشترى بشرط فاسد، فاشترى مثلا بهيمة فولدت له، قد يطول الأمر، فبعد طول الأمر العقد فاسد، فهنا يرد. فقال: وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل، تمام، النماء سواء ولدت شيء أو أخذ شيئا وزاد في السعر وما شابه، وأجرة مثله مدة مقامه في يديه. العقد فسد ولكن أخذ هذا المكان واستفاد منه مدة زمنية طويلة، شهور أو ما شابه، ففي هذه الحالة هو لم يمتلك لأن العقد فاسد، فهذه المدة التي كان فيها مستأجرها، فينظر لقيمة الأمر وقيمة المثل في عرف الناس وفي بلدهم فيأخذ هذا، هذا من ناحية التأصيل وماذا يحدث إن حدث كذا، تمام. قال: ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب. رجل اغتصب شيئا ولا حق له في الغصب وهو غاصب وفاسق وفاجر، ثم بعد ذلك تمكن الرجل أن يأخذ ما اغتصب منه فاستخدمه وأفسده، أخذ شيئا مثلا سيارة أو دراجة نارية أو ما أيش أيا كان، ثلاجة أو ما شابه، ففسدت، فعليه أن يصلحها أو يدفع قيمة الصلح أو إنكاء ويأخذ منه مالا لإيجار هذا الشيء. تمام؟ قال لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع أشبه المغصوب، وما بني على باطل فهو باطل. فأهل العلم يدققون ويتقصون ويحققون كل مسألة، ولله الحمد والمنة. فمن أجود الأمور أن يتم لك شرح كتاب فقه، لأن كل مسألة من مسائل الفقه المسألة تتفرع منها مسائل، فيبين لك هذا التفرع كيفية الاستدلال وكيفية هذا يجوز أو لا يجوز والراجح من غير المرجوح، وكيفية تعرف كيف هذا راجح وهذا مرجوح. كل هذه التفاصيل تنمي عندك مسألة الاستدراج الاستخراج والاستنباط من الأدلة الشرعية. فصل: ولا يحل البيع بعد نداء الجمعة، النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، اللي هو الراشد والرجل وغير المريض وغير المرأة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإن باع لم يصح للنهي، ويجوز ذلك لمن لم تجب عليه الجمعة، يجوز ذلك لمن لم تجب عليه الجمعة، لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي. هناك تفصيل مهم، قال هنا: فإن باع لم يصح للنهي، ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة، يجوز البيع والشراء لمن لا تجب عليه الجمعة. زي مين؟ زي المرأة. طب المرأة تنزل في وقت الجمعة وتشتري الأشياء، الخضروات والطعام وكذا وكذا وكذا وكذا من الرجال، يعني غالب الأماكن في دكاكين رجال، وهذا لم يأتي إلى الجمعة هو مسلم، فلا يجوز للمرأة التي ليس عليها، يجوز لها البيع والشراء في وقت الجمعة وقت الخطبة والصلاة، لا يجوز لها أن تشتري أو تبيع من رجل مسلم توجب عليه أن يذهب إلى ويسعى إلى الجمعة. تمام؟ والقاعدة في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فيأثم. فلذلك هناك تفصيلا، فقال: ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة تفصيلا، وهو كلامه واضح، ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة. لكن للأسف من تجب عليه الجمعة يبيع ويشتري ولا يهم أصلا، لا يصلي، لا سيما في عندنا في مصر هنا سوء الجمعة وسوء الخميس وسوء الثلاث وهكذا، فهو عملهم يوم الجمعة، يبقى من الفجر لغاية بالليل، لا في صلاة فجر ولا ظهر ولا عصر ولا جمعة ولا شيء. فنسأل الله السلامة والعافية. فهذا لابد أن يفهمه وتفهمه نساؤنا وبناتنا، مهم جدا. الناس يقول لنا: مالي أنا بأخذ منه مصلحتي وخلاص. لا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. مسألة مهمة لابد أن يفهم هذه، تفهم هذه الأمور. نعم. يا أيها الذين آمنوا عينوا بالإيمان. نعم. هنا لأن الأصل الكفار مخاطبون. نعم صحيح. عين الذين آمنوا، هل يدخل فيه الكفرة؟ نعم، هي المسألة هنا ما ذكرنا هذه القاعدة مرارا وتكرارا، الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا يقبل عملهم إلا بالشرط كشرط الوضوء للصلاة، وشرطهم أن يوحد الله ويدخل بالشهادتين. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فبالصلاة والزكاة والصوم والبيع والشراء يحاسبون عليه يوم القيامة في النار مع الكفر. وهذا من أقوى الأدلة في سورة المدثر وأقوى الآيات على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولكن المسألة هنا تحتاج إلى وعي وضبط. أنا بتكلم على الذي يفهم هذا الدين، يعني ما واحد يقول أنا بشتري من واحد ليس بمسلم أو امرأة ليس بمسلمة وهي مش هتصلي، صحيح، ولكن عند الفهم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن ثم إن تفقه لن يشتري من هذه ولا من ذاك. دي مسألة مهمة. وهذا يحدث، يعني مثلا حتى الأخ كان ذكاء، الأخ هذا الشاب الصغير كان سألني في بلدهم في أيام أعياد غير المسلمين، المسلمون يشاركونهم في البيع والشراء في أمور فيها لا يجوز، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحديث الجليل لشيخ ابن تيمية اقتضاء الصراط المستقيم بمخالفة أصحاب الجحيم، فقال لا يجوز للرجل أن يبيع شيئا ولو كبريتا أو شيئا يستخدم في شيء فيه شرك بالله عياذا بالله أو معصية. مسألة مهمة على حسب النية. يعني مثلا رجل علم أنه سيفعل كذا ويؤذي إنسانا، فاشترى من إنسان شيئا سيؤذيه به، فعلم البائع هذا والسلعة يجوز شراؤها كالسكين أو ما شابه، ولكن في هذه الحالة علم العلة فلا يبيع له هذه. فالمسألة لابد من الضبط. فهنا يحدث أمور عظيمة في مسألة الأعراف التي لا توافق الكتاب والسنة، لكن الناس تعودوا على هذا. عم الشيخ الدنيا ماشية زي الفل وما فيش مشاكل واحنا كذا وكذا وكذا وكذا. لا، لابد من الضبط، لابد من الضبط. قال احنا وصلنا معه ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة، لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود المنبر الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله فتعلق الحكم به، وإنما زاد الأول عثمان الأذان الأول الذي كان قبل صلاة الجمعة، وفي النكاح الإجارة وجهان. هذه القضية مهمة جدا، وفقه البيوع كما قال عمر بن الخطاب ما كان هو أمير المؤمنين ما كان يسمح للبائع أن يبيع في السوق وهو لا يعلم فقه البيوع. دي مسألة مهمة جدا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا مما يضيق على الناس بعض الأمور، ولكن نحن في بدأ الحديث بصحيح مسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، واخد بالك؟ فأي شيء يستخدم في شيء حرمه الله ورسوله هو حرام ولو كان في أصله حلال. يعني إيه؟ سماه الأصوليون علماء أصول الفقه حرام لغيره وحرام لذاته. المخدرات حرام لذاته، هناك حرام لغيره، وهذا الشيء حلال في الأصل. مثل رجل بناء، تمام، أو رجل يبيع العنب وهو تعود أن يبيع كل البستانه وكل العنب لصاحب خمارة، فهذا حرام لغيره. جواز بيع العنب كل العالم وكل الناس تأكل العنب، فإن أخذ العنب لخمارة فهو تعاون على الإثم والعدوان. وكذلك البناء الذي هو عمله حلال. فذهب ليبني مكانا يحدث فيه الدعارة وهو يعلم هذا، فيقول مثلا يا شيخ ده مسألة ده حلال كيف؟ فالآية بينة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دي مسألة قاعدة كلية في كل زمان ومكان، مسائل التقعيد تلملم شتات الفتوى. انت تفهم القاعدة فكل مسألة تنزل بنازلة، والقاعدة عليها الكتاب والسنة والإجماع، أو الكتاب فحسب أو السنة فحسب أو الإجماع فحسب، المهم دليل معتبر. كل ما لا يتم قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. فمسألة التعاون على الإثم والعدوان يؤدي إلى فساد الأمة سلفا وخلفا. الحلال بين الحرام بين، فلابد، وهذا الذي ابتلانا الله به، وهذه العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال أهل العلم إلا لآمرهم وأنهاهم، فالعبادة أمر ونهي والوقوف عند حدود الله، فلابد أن نطيع الله ورسوله. يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالمسألة هنا لابد، نحن خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وكل مسائل الدنيا إنما يسرها الله لنا لكي نعبد الله. فالناس أصبح ما يسره الله لهم من الأعمال والبيع والشراء وكذا للدنيا، ونسوا الآخرة ونسوا العبادة. يعني حتى في الزواج مسألة مصيبة، من أتاكم من ترضون دينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عشرات السنين نفتي للناس، فالرجل في ذهنه يريد أن يستقر أمر ابنته فيزوجها لرجل غني أو عمله متوسع في المال وعنده المكان الذي الشقة وما شابه، ولا ينظر هل يصلي، هل يفعل كذا، هل يشرب المخدرات، هل يتعاطى الرشوة، لا يفرق عنه إلا كذا. بل والله وتالله وبالله شباب يشربون المخدرات، وأبوهم وأبوها وأمها وإخوانها يعلمون، ثم يزوجونها، فبعد شهرين أو ثلاثة أو سنة تأتي بالولد مع أبيها وذهب الرجل. نفس المسألة في النساء، المسألة في النساء تنكح المرأة لأربع: لجمالها ومالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على إثم العدوان في مسائل البيوع وفي مسائل الزواج. ولذلك لا تكن وسيطا بين التزويج إلا أن تكون متيقنا من الأمر. شاب من حوالي 30 سنة و 25 هنا يعني، فكان يعمل هو من محافظة أخرى، فكان يصلي معنا يعني وهو جديد، فقال يا شيخ كذا كذا بارك الله فيك، أنا هخطب فلانة وبتاع، حضرتك تيجي معايا؟ قال لي، قلت له يا ابني أنا لا أعرفك، كيف هذا؟ أنت الشيخ بتاعك هيجوزك، حصل مشكلة بينك وبين زوجتك فسافرت ورحت المحافظة، هيرجعوا للشيخ عيد. فاحش، ما ينفعش. فلما فهم ضحك، يعني ضحك فعلا والله، فما هو عايز يقول لي يا شيخ ايه ده انت بتفكر ازاي، بس كلامك صحيح يعني. المسألة هنا الامر يعني دي مهمة جدا جدا، لا سيما في مسائل الزواج. والناس العقلاء يقول لك يا عم ماليش دعوة بمسائل الجواز دي، زي البطيخة، سواء راجل او ست. وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل، انت فعلا ما تعرفش دي مين وهو مين. فمسألة انك تتجوز على النت ده كلام فاضي، كلام فاضي. لابد ان تعلم الحسب والنسب، العلق. الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح: اختاروا لنطفكم فان العرق دساس، كان أبوهما صالحا في سورة الكهف. الخضر نبي، الراجح أنه نبي ويوحى إليه، وموسى نبي، فقيد الله نبيين لليتامى ليقيم الجدار لكنز تحت هذا الجدار في الأرض، وكان أبوهما صالحا. هذا الأب الصالح قالوا في التفسير هو الجد السادس، لا إله إلا الله، الجد السادس. وقيد الله نبيين، وكانت هذه القرية بخيلة جدا، لم يعني طلب منهم الخضر وموسى أن يستضيفهما فأبوا بخلا. فالقضية هنا وكان أبوهما صالحا، فالمسألة لابد من فهم القضية، مش مسألة وش وجمال وأنا عجباني ممكن يخسر أمه وأبوه وأهله بسبب المرأة وهو يعلم، يعني مثلا شايفها يعني ملهاش في أي حاجة في الدين، وشها متغرق بالأخضر والأحمر وستريتش وباضي وكل جسمها متقطع ومتقطع وباين، والواد البت هيموت عليها إن شاء الله يا شيخ، أنا خليها تلبس الخمار. والله خمار إيه؟ خمار إيه يا عمي؟ لابد من الانتقاء، المسألة مش لعب، أنت هتتجوز وهتبقى زوجة وأولاد والعرق دساس، لا لا يجوز هذا. فصل: ولا يحل التسعير. شوف النبي وفقه سيد الأولين والآخرين، كما قال النبي على نفسه: أنا سيد ولد أنا سيد ولد آدم بلا فخر. لما روى أنس قال: غلى السعر على عهد رسول الله، فقالوا: يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا، يعني ولي أمر هو نبي ومع النبوة هو حاكم وولي أمر، فسعر لنا، الأمر صعب. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ليه؟ لأن السلعة تختلف باختلاف الزمن والمكان، فقد تزيد السلعة في وقت ويصيبها الرخص في وقت. فإن حددنا تثبيت السلعة مع اختلاف أحوال البيع والشراء، ففي هذه الحالة يحدث هناك ظلم للمشتري وللبائع، فلابد من ضبط هذه المسألة. فالنبي ناء بنفسه وبكل إنسان إلى يوم القيامة، النبي يشرع لكل الأمة، فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط، إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة، لأنه لو سعر قد يحدث الظلم. سبحانه وتعالى أرسل إلى هذه الأمة: وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. نعم، في إيه؟ كلمة نقص في الحديث. أي كلمة؟ إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. لما أقول الرازق حقك علي، معلش. إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. طبعا إني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. من هنا قال النبي في صحيح مسلم: لا يحتكر إلا خاطئ عاصٍ، لأنه يحتكر السلعة ويضيق على الناس ويأخذها في مخزنه، وهو الذي يبيعها في كل هذا المكان، فيتصرف بحقها كيف يشاء، وهذا لا يستقيم. قال قول النبي هنا وفعل عمر رضي الله عنه في زمنه، لأن أي فعل عمر ماذا؟ هو سعر بنسبة الأسعار، لأن كان يتلاعبون البائعون، كان يتلاعبون في السوق أجمعوا. ما هو المسألة هنا كما بينت قبل ذلك مسألة السياسة الشرعية التي تختلف باختلاف الفتوى، القاعدة الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والعادات والأعراف. حديث مسلم من حديث ابن عباس أن نفس السلام كان يجعل من قال أنت طالق ثلاثا في جملة واحدة، أنت طالق ثلاثا تحسب واحدة على عهد رسول الله وعلى عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة الراشد وعمر الخليفة الراشد في جزء من خلافاته، ثم رأى الناس تساهلوا في هذا الأمر فألزمهم بوقوع الطلاق ثلاثا كأنه قال أنت طالق ثلاثا أكثر من وقت في أكثر من وقت، والذي طلق زوجته ثلاثا لا يحل له أن يتزوجها بعد ذلك إلا لو مثلا تزوجت ومات زوجها فرجعت إلى زوجها بدون اشتراط. فهنا جعلها عمر بن الخطاب من باب السياسة الشرعية كما نص على ذلك الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، فجعلها ثلاثة. فالفقهاء أخذوا بقول عثمان عمر فردهم قال لا يستقيم، عمر فعل هذا لتمادي هؤلاء الناس في هذا الطلاق فأراد أن يزجرهم. نفس الأمر في مسألة السلعة، فهنا ما أبيح للضرورة يقدر بقدره. وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا لابد من الإلمام بهذه القواعد الفقهية والأصولية التي تبين لك كيفية الفتوى. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى، فلابد من ضبط هذه المسائل. إن يسر الله لك ورجعتم إلى بلادكم وأصبحتم مشايخ وعلماء وتفتون في الدعوة إلى الله على بصيرة، لابد أن تجمعوا هذه مفاتيح العلوم لتمكنكم من هذا. نسأل الله أن يبارك فيكم جميعا. ولأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق، يعني عندما يجبر بيع هذه السلعة بكذا هيقول له أنا أصلا جايب السلعة دي بأقل من سعرها، أو جايبها لو بعتها بالسعر ده يبقى أنا هخسر. فهنا المسألة هنا لابد الله سبحانه وتعالى ورسوله وهذا كل هذا الدين لا ينظر إلى البائع فقط أو المشتري فقط، بل ينظر إلى المصلحة. وحديث النبي لا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر على البائع ولا ضرر على المشتري، هذا في حالة قيام السنة وفعل الكتاب والسنة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. فلما كان الناس في بعد عن الكتاب والسنة الإجماع حدث ما يحدث وعياذا بالله. قال ولأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان، وهو من أسباب الغلاء لأنه يقطع الجلب كما بينت الركبان وتتبع الجلب، الجلب اللي هو من يأتي بسلع من الخارج ويأخذها مشتري أو بائع كبير فيأخذ كل ما أتاه من المحافظة أو من البلد. فقال هنا لأنه يقطع الجلب الذي يأتي، فإذا دخل به صاحب الجلب والسلع سيبيعها بسعر أقل، فإن أخذها سمسار وهو الذي يبيع فيزيد السعر على الناس لأنه يقطع الجلب ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر. هناك أسباب وعلل وشروط وموانع لكل شيء فيه صلاح وفيه فساد، والشروط يأتي الفساد بشروطه وعلله وأسبابه، والمنع يأتي كذا والصلاح يأتي كذا سواء بالشروط أو بالموانع. فصل والاحتكار محرم. نعم. هل يمكن يعني التسعير إذا هل يمكن أن ندخله في الإجارة؟ ماذا؟ هل يمكن أن نمنعه مثلا الحكومة تمنع تقول يعني مثلا هذا البيت لا يغلي ثمنه حتى إلى هذا الحد، يعني الحكومة تساعد. هذا مع القضية هنا قلت المسألة تختلف باختلاف الزمن والمكان، كما حدث مع عمر بن الخطاب وغيره، فالأمر هناك تحدث ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، وولي الأمر توجب عليه مصلحة المسلمين، فإن رأى أن التجار كانوا جشعين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في صحيح الترمذي قال حسن صحيح، لما دخل النبي السوق فقال يا معشر التجار، فالتفت إليه كل التجار فقال إن التجار هم الفجار وسكت، فانتبهوا وانزجروا، ثم قال إلا من بر وصدق. فلو وجد أولياء الأمور سواء حاكم الدولة أو من ينوب عنه أن هناك جشع من التجار لابد أن يزجرهم، ولو وصل الأمر إلى السجن، لأن هذه مصلحة عامة، والقاعدة الكلية يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. نعم. قال والاحتكار محرم لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ، رواه مسلم وأبو داود. والاحتكار المحرم ما جمع أو جمع أربعة أوصاف. ولم يؤذن بعد؟ أذن؟ طب تمام. مهم يا إخوان الناس تبقى عارفة الأذان إمتى، دي مهمة جدا، يعني ده مسألة دائما، عشان في بعض الأحيان بأؤذن حتى ولو في البيت يعني. والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف، يعني هنا ابن قدامة صرف ظاهر هذا الحديث عن ظاهره، من احتكر فهو خاطئ، فأراد أن يقيد ويخصص هذا الحديث فقال والاحتكار المحرم، لأن النبي قال من احتكر فهو خاطئ، فهذا عموم، وهذا العموم على عمومه وعلى ظاهره ما لم يرد دليل موثوق فيه يقول هناك تخصيص، كما قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكل من مات عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشرة، دي في سورة البقرة. وسورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فرجل مات وامرأته حامل، مات بالصباح والولد أنجب بالفجر، فجر اليوم أو في العشاء، انتهت عدتها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا تخصيص لهذا العموم، وهناك أراد أن يخصص يعني. لكن طبعا في هذه الآية التي ذكرتها ده هذا الشرع، ولكن هناك أمور مضبوطة يضبطها أولياء الأمور والحكام حتى تستقيم الأمور، كما في رسالة الماجستير عندي الحكم التنظيمي حدوده وضوابطه عند الإمام أحمد. فولي الأمر يجوز له أن يسن القوانين التي ينصلح بها حال المسلمين. فدلوقتي الآن لا بد أن يحدث ابتداء العقد بورق رسمي وشهر عقاري، وكذلك الطلاق، إن أرادت أن تتزوج بعد الطلاق لابد من وثيقة رسمية، وكذلك في الزواج حتى تكتب الأسماء للأولاد البنات والصبيان وما شاب. وفي أيام النبي والسلف ما كان هناك كذلك، لأن النفوس مطمئنة بالإيمان، وليس هناك جشع، وليس هناك كذب، وليس هناك كذا، فالأمر اختلف، والفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال والعادات والأعراف. فهذه الأمور نعم، إن مات زوجها انتهت عدتها، وهذا حدث مع الصحابية في صحيح مسلم، استشارت النبي يجوز لها أن تتزوج بعد الإنجاب، قالها لا إن أردت فيعني جوز لها، تمام. ولكن الآن لا بد من هذه الوثيقة الرسمية التي تضبط المسألة، وده من أهم ما يكون. فهناك قوانين مهمة جدا يقوم بها أولياء الأمور ليضبط المسألة، وإلا حدثت الفوضى واختلط الحابل بالنابل. فلذلك شيخ ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية نقل عن عثمان بن عفان قال: لو أن هناك ولي أمر ظالم 60 سنة وجاء يوم ليس فيه ولي أمر، هذا أشد من الأمر الآخر. يعني وجود ولي الأمر من أهم ما يكون، وإلا فسدت العبادة والبلاد. هذا كما حدث من 2011، الدنيا خربت، ليبيا دمرت، وسوريا ترون الآن مدمرة وستدمر عياذا بالله، والسودان. فالخروج على الحكام من أشد، كما قال شيخ ابن تيمية وابن القيم، قال: ما أتى على الأمة البلايا والفتن والمصائب إلا من الخروج على الحكام مهما كان. وهذا منهج أهل السنة والجماعة. فقال: والاحتكار المحرم جمع 4 أوصاف: أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق. يبقى مشكلة، انت عارف مثلا هذه السلعة يحتاجها الناس وليس هناك إلا أنت، فاحتكرتها وثمنها 100 جنيه أوصلته 1000، مصيبة. أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق، فأما الجالب فليس بمحتكر، تمام. وبينا الجلب، ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه، ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب، ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت، لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت، ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر، لأنه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا. طبعا سعيد بن المسيب من أئمة التابعين، ويكفي أنه كان متزوجا لبنت أبي هريرة، وأبو هريرة أحفظ الصحابة على الإطلاق، وسعيد بن المسيب كان فقيها. فلما كان فقيها وعنده ابنة وجدها أبو هريرة وكانت جميلة، فنظر إلى ويأتيها الرجال لجمالها ولنسبها أبي هريرة وسعيد بن المسيب، فترك كل من أتاها من علية القوم وكذا وكذا وكذا وكذا، فنظر في طالب عنده رأى فيه الخير فزوجه وليس معه مال. فسعيد بن المسيب إمام، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. والقاعدة الأصولية والحديثية، مصطلح الحديث وعلم أصول الفقه، العبرة بالرواية لا بالراوي، ولا برأي الراوي، ولا بقول الراوي، ولا بعمل الراوي، كما كان عائشة رضي الله عنها حديث صحيح البخاري: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فصلاة السفر في كل سفر تصلي الظهر والعصر والعشاء 2 ركعة، لو هتصلي لوحدك، لو هتصلي مع الإمام تصلي 4، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكانت تتأول وتتم الصلاة في السفر، فقال عروة ابن أختها أسماء: تأولت عائشة كما تأول عثمان بن عفان. فالعبرة بالراوي، بالرواية لا بالراوي. فهنا النبي من احتكر فهو خاطئ، فقال هنا فقال: ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر. هو نظر إلى العلة هنا، والعلة مهمة وتضبط المسألة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فليس هناك علة، ولكن مسألة مهمة جدا كتبتها في آخر كتاب انتهيت منه، أتيت بقاعدة مهمة من القواعد في مسألة اللعب في العلة، والأمر يكون ليس علة ويجعلها علة، دي مسألة في غاية الفساد، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا لابد الأصل، وبين ابن القيم في هذه القاعدة بين ليس من أهل السنة والجماعة، بل قول أهل السنة والجماعة عدم تتبع العلل، عدم تتبع العلل، إنما يتتبع أهل العلم العلل ليعلموا ما العلة وما فهمها ليستطيعوا أن يقيسوا، لأن هناك نوازل تنزل لا فيها كتاب ولا سنة ولا إجماع، فهناك القياس في النوازل، والقياس له أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. فالصحابة وأهل العلم سلفا وخلفا يرون ما العلة، وعندما يعلمون العلة يقيسون عليها، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، فكل شيء أذهب العقل فهو خمر، شمبانيا، ويسكي، بيرة، مخدرات، كل بتشمها، بودرة، بانجو، مش عارف إيه الحاجات اللي بتظهر. فالمسألة هنا لابد من ضبط العلة، هذا لابد. ولكن لما يقول النبي من احتكر فهو خاطئ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذه القاعدة متفق عليها عند الأصوليين، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بمعنى ما كما قال تعالى يا الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكل أمر يقوله النبي لابد أن يكون في غاية التمام، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالنبي قال لا يحتكر إلا خاطئ، فإن توسعنا في الأمر يجوز الاحتكار في الزيت ويجوز الاحتكار في كذا، ففي هذا سنفتح المجال للناس ولا يضبط الأمر، ويقول فلان فعل هذا وبعض الفقهاء قالوا فعل هذا، وهؤلاء هم يبيعون، تجار، إن التجار هم الفجار، فابتداء إلا من رحم الله وقليل ما هم، فليس عنده ورع، هيقول لك فلان خد عمل وانا هعمل زيه، ولو ما فيش فلان ولا في علان ولا في عالم، هو ينظر الى الهوى وما ياتي اليه بالمال حتى لو كان حراما. حديث البخاري: ياتي على الناس زمان لا يبالي المرء امن الحلال اخذ ام من الحرام. فنسال الله العفو والعافيه. فدعنا من هذا التحليل ونأخذ بظاهر الحديث من احتكر فهو خاطئ، حتى لا يلعب بالناس ويستغلهم التجار. تمام. قال فصل: وبيع التلجئة، خلاص انتهي بارك الله فيه، وبيع التلجئة وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك ولا يتردان بيعا حقيقيا، فلا يصح لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره. بيع التلجئة يعني زي ما بنقول بيعمل حدوتة كده ويعمل أمر ليس بصحيح ليدفع عن نفسه المفسدة. رجل أراد أن يشتريها، كان فأراد أن يشتريها وهو يعني عنده قوة وما شابه، والتاجر ضعيف وفقير، فحيلة يعني بعض الحيل يجوز أن تكون إن كانت لها مستند شرعي، أنت تدفع عن نفسك المفسدة، فيجوز هذا من باب دفع المفسدة، واجبة على كل أحد. ومن هذا وكل القاعدة وكل ما كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. حد عنده إشكال في هذه المسائل؟ نعم. عندما قال من احتكر، أعلي صوتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خطئ، هذا على وجه الكراهية أم التحريم؟ التحريم، على التحريم. وهو ابن قدامة أخذها على كراهة تنزيهية، لكن الحديث عام على الكراهة التحريمية. والكراهة التنزيهية تظهر في حديث البخاري ومسلم من حديث أم عطية قالت نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. العزم التأكيد، حتى في مسألة والله لا تخش، والله لا تيجي تأكل معايا، والله أنا هدفع، هذا من لغو اليمين، لم يعقد القلب بالعزم على هذا. وهذا يحدث لملايين المصريين، والله لا تيجي تفطر معايا، وممكن هو ما عندوش وقت ومش فاضي ويتحرج يقول أنا حلفت بالله فعلي إطعام 10 مساكين ولا ما. لا، المسألة هنا لابد من العزم. قالت ولم يعزم علينا. ليه؟ لأن المرأة لو ذهبت إلى المقابر مع زوجها أو أخيها أو أمها أو أبيها تلطم الخدود وتشق الجيوب ويحدث منها الصريخ وما شابه. فلذلك يعني جعله كراهة تنزيهية، يعني إيه؟ مش تحريم، يعني ممكن بعض النساء تمسك أنفسها، أو هناك مصلحة ترى أمها وهي تموت في أمها، لو لم تذهب إلى حتى تدفن سيصيبها نوع من التعب النفسي يظل معها سنين. فهذا الحديث المعتبر جدا في مسألة الكراهة التنزيهية هو قليل جدا الكراهة التنزيهية. فالأصل حمل الحرام على النهي، والنهي يقتضي الفساد والتحريم. فإن وجد دليل يصرفه، لذلك ابن قدامة وهو إمام في الفقه والأصول فلم يأتي بدليل يصرف هذا الحديث بدليل من السنة أو من الإجماع، فأتى بسعيد بن المسيب. تمام؟ وسعيد بن المسيب في النهاية ليس بحجة، بل الصحابي ليس بحجة إن خالف الكتاب والسنة أو اجتهد. فالأصل المرجعية إلى الكتاب والسنة، والإجماع الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا؟ ما لها؟ معنى الترجئة هو ألجأ إلى شيء، يعني لذلك في النهاية قال فهو بيع كالبيع مكره. ألجأ هو الإكراه الملجئ. أيوة، الإكراه الملجئ الذي أكرهت على شيء أنت لا تريده. نعم، تمام. فالترجئة تمام.